الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن نقدم لكم الشريط 36 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه باب صلاتي الجمعة والعيدين. والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: مسألة، وكذلك إن نقص العدد يعني عن الأربعين وقد صلوا منها ركعة أتموها جمعة، لأنه شرط يختص بالجمعة فلم يعتبر في أكثر من ركعة كالجماعة، وإن نقصوا قبل ركعة أتموها ظهرا كالمسبوق بالركوع الثانية. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، طبعا هذه المسألة يعني تابعة لمسألة اشتراط العدد يعني الذي اشترطه الفقهاء، وتعرفون يعني الراجح عند الحنابلة أن العدد المشروط كم؟ 40. نعم، يقول إن نقص العدد عن 40 بعد تمام ركعة من ركعة في إيش الجمعة، يعني في الركعة الثانية مثلا يعني جاء أحد الناس مثلا صار له عذر فخرج من الصلاة، كانوا يعني على الحد 40 ولا 41، فخرج واحد أو خرج اثنين أو خرج ثلاثة من الصلاة، فصاروا بعد الركعة الأولى كم عددهم؟ أقل من إيش؟ 40. من النصاب المشروط عندهم. فيقول إن أتموا يعني كان 40 العدد المشروط يعني صلوا ركعة كاملة ما في مانع يكملونها إيش تكمل أو يعني يكملونها جمعة. وأما في الركعة الأولى وقبل الركوع منها إذا حصل العذر وخرج ثم بقي العدد الذي يصلي أقل من 40، هؤلاء إيش يصلونها؟ ظهرا. يصلونها ظهرا. ها؟ كيف؟ ما نعرف، يخبرون اللي وراه الظاهر، يعني إذا كان عددهم 40 كل واحد خرج يقول أنا خرجت وأنا خرجت حتى يعرف اللي ما هذه قطعا شروط، يعني كما قلنا أصلا العدد إيش لا يشترط، حتى يعني رتبوا هذه المسائل كلها على إيش؟ على يعني اشتراط العدد، والعدد ليس مشروطا. نعم. قال الشارح: مسألة، وإن خرج الوقت وقد صلوا ركعة أتموها جمعة لما سبق، وإن خرج الوقت وقد صلوا أقل من ركعة أتموها ظهرا لذلك، وقال عليه السلام: من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من أدرك أقل لا يكون مدركا لها. طبعا هذه تلحق أيضا بالمسألة إيش، لكن بالنسبة للوقت يعني خروج الوقت، إذا خرج وقت يعني هم يصلون، يعني تصور المسألة أنهم صلوا في آخر وقت إيش؟ في آخر وقت الظهر. طبعا آخر وقت الظهر هو آخر وقت إيش الجمعة، الخلاف إيش في أول وقت الجمعة أنها تخالف الظهر، أما في الآخر متفق عليه على أنه آخر وقت الظهر هو آخر وقت الجمعة، فيتخيل أنهم صلوها في آخر وقت إيش، وأطال الإمام طول في قراءة الركعة الأولى فأتموا الركعة الأولى في الوقت يكملونها إيش، أما لو خرج الوقت وهم ما زالوا في الركعة الأولى قبل الركوع منها فإيش يعمل؟ ظهر، يتمها ظهرا. نعم صحيح، يعني هذه تتصور كيف؟ مثل ما قال، يعني كيف يعرف ان الوقت الان دخل ولا الوقت خرج، يعني المسألة ما هي بالثانية، يعني ايش اللي خلاهم يأخرون يعني صلاة الجمعة الى ايش الى هذا الوقت. نعم، ثم إذا عرف مثلا خطيب، ولو كان خطيب سياسي، إذا عرف أنه باقي قليل ينزل يعني يقرأ أن أعطناك الكوثر وقل والله يطول في الركعة الأولى. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه لم يقيموا إلا جمعة واحدة إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها فيجوز، لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في جوامع من غير نكير فكان إجماعا، ولأنها صلاة عيد فجاز فعلها في موضعين مع الحاجة كغيرها. نعم، طبعا الجمهور يعني على عدم جواز التعدد في الجمعة في المصر الواحد والقرية الواحدة والمدينة الواحدة، في المدينة الواحدة يجب عليهم جميعا أن يصلوها صلاة واحدة، عدم جواز التعدد، هذا قول مالك وقول يعني الأحناف كذلك وقول الشافعية. وأما الإمام أحمد أجاز التعدد لما للضرورة، كان يعني في ضرورة يعني ضاق المسجد، يعني مسجد من السادي ضاق، ما في مانع نفتح مسجد إيش آخر للجمعة وتصلى فيها الجمعة. أما الظاهرية وابن حزم قطعا على الجواز مطلقا، لأنهم يعني جعلوا الجمعة كإيش كالجماعة، أحكام الجمعة لا تخرج في غالبها عن أحكام صلاة الجماعة أبدا. فلما جاز تعدد الجماعة في عدة مساجد جاز كذلك تعدد الجمعة في أكثر من مسجد. نعم. مسألة: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب، لما روى سلمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر، ويدهن من دهن من دهنه، ويمس من طيب بيته، ولا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. وعنه الغسل واجب وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إيش الشاهد من الحديث الأول؟ استحب يقول استحباب، ثم استشهد واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة. أيوة، ما فيه الأمر بالإيجاب، ما فيه الأمر إيش؟ انفعل هذه الأفعال، انفعل هذه الأفعال الكثيرة، الادهان والتطيب والتبكير وعدم التفريق والإنصات، حصلت له إيش؟ المغفرة. نعم. والوجوب قطعا الأصل أن يكون بإيش؟ إما بأمر من الله سبحانه وتعالى أو من رسوله، أو يعني يذكر الفعل ويتوعد يعني تارك هذا الفعل بوعيد شديد، هذا أيضا يدل على أن الفعل إيش؟ نعم. وعنه الغسل واجب لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غسل الجمعة على كل محتلم وسواك، وأن يمس طيبا. رواه مسلم. والمذهب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم المذهب الأول إيش يعني؟ المختار. المختار في المذهب عند الحنابلة إيش القول؟ الأول الذي هو إيش؟ الاستحباب. استحباب غسل يوم الجمعة. ومن أدلة الاستحباب أننا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغى أيضا. هذه من أدلة إيش؟ الاستحباب. نعم. وكذلك من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. يعني أدلة الجمهور يعني كثيرة جدا قطعا تدل على استحباب وعلى الندب يعني بالنسبة لغسل يوم الجمعة. وأما قطعا القول الثاني أدلة الوجوب، هذا الحديث الأول الذي ذكره: غسل يوم الجمعة على كل محتلم، وهذا يشير على أنه إيش؟ على الوجوب، على كل محتلم، أي يجب عليه أن يغتسل يعني وجوبا يعني غسل يوم الجمعة. وكذلك حق على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يوم يغسل فيه رأسه وجسده، هذا أيضا من أدلة القائلين بالوجوب. نعم. الراجح الندب والاستحباب. نعم. الجمهور على أنه إيش؟ سنة. والظاهرية وبعض أهل الحديث، علماء أهل الحديث، على أنه إيش؟ على أنه واجب. والراجح قطعا أنه سنة. ويعني المنذري رحمه الله يقول يعني ذكر، لكن قطعا ما هو صحيح، أن الاستحباب أمر يعني مجمع عليه عند أهل العلم. نعم. والمذهب الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، وإن اغتسل فالغسل أفضل. قال الترمذي: حديث حسن. والمراد بالخبر الأول تأكيد الاستحباب، وكذلك ذكر فيه السواك والطيب وليس واجبين، ويبكر إليها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل يوم الجمعة وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام واستمع ولم يلغ كان له بكل خطوة عمل سنة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه والترمذي. كان له بكل خطوة أيوة كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. أجر صيامها وقيامها. رواه ابن ماجه والترمذي. نعم، هذا قطعا دليل على الفضل العظيم ليش ليوم الجمعة. نعم. يعني غسل واغتسل، يعني التأكيد. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة: فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لما روى جابر قال: دخل رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. متفق عليه. زاد مسلم ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليجز فيهما. طبعا هذا على إيش؟ حديث أنه صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجز، نعم، حتى وإن كان الإمام إيش يخطب. نعم. مسألة. قال الشارح ولا يجوز الكلام والإمام يخطب لقوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. متفق عليه. وعنه لا يحرم لما روى أنس قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ قام رجل فقال يا رسول الله هلك الكراع هلك الشاة فادعوا الله أن يسقينا. متفق عليه. ويحتمل أنه في مخاطبة الإمام خاصة لأنه لا يشتغل بتكليمه عن سماع خطبته. نعم. طبعا يعني هذه المسألة مسألة التكلم أثناء خطبة الإمام الأصل قطعا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، من يعني إذا قال لصاحبه إيش ومن مس الحصى أيضا فقد إيش لغ. فقد لغى. لكن هل اللغو هذا هل يعتبر يعني اللغو مبطل للجمعة أو يعني غير مبطل الجمعة؟ قطعا الصحيح والصواب أنه لا يبطل إيش يعني ثواب وأجر الجمعة. فهذه يعني صحة يعني صلاة الجمعة هذه يعني مسألة متفق عليها وأجمعوا على أن صلاة اللاغي أو صلاة من تكلم والإمام يخطب أو من مس الحصى والإمام يخطب صحة يعني صلاته كجمعة. ولكن قطعا هذه الصحة يعني تثبت له مع ارتكابه إيش مع ارتكابه الأمر المحظور الذي منع منه النبي عليه الصلاة والسلام. وبعض العلماء وبعض الفقهاء استثنوا يعني أشياء مما يتكلم فيها أو يتكلم فيها الناس كتشميت العاطس ورد السلام إذا دخل واحد يعني قال السلام عليك أو يعني إذا جلس يعني بصوت يعني يسمع من حوله سلم عليهم ثم جلس الإمام هل يرد عليه السلام؟ وإذا عطس من كان بجوارك فحمد الله هل يعني تشمته أو يعني تسكت عنه؟ هذا أقول محل خلاف. الجمهور يمنع حتى رد السلام، لا تسلم ولا ترد السلام ولا تشمت إيش العاطس، هذا كله ممنوع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام ولئلا تلغى إيش تلغى أو يعني تلغى عنه فضل يعني صلاة والاستماع إلى الخطبة. بعض الأئمة في الإمام الشافعي وكثير يعني من أئمة الحديث الأوزاعي وغيرهم يعني سمحوا وقالوا بجواز رد السلام، ما هو البدء بالسلام، بجواز إيش رد السلام، لأنه قطعا مما أوجبه الله عز وجل وحكمه الوجوب وكذلك تشميت العاطس. وبعضهم فرق يعني خاصة المساجد قطعا التي كانت في ذلك العصر مساجد كبيرة جدا، فإن قالوا إن كان المأموم أو إن كان يعني من يستمع أو من كان حاضرا الخطبة يعني يتمكن من سماع الإمام يعني كان قريبا فيسمع الخطبة هذا لا يجوز له التكلم مطلقا. وأما إن كان من الصفوف البعيدة جدا قطعا ما كان في سماعات ولا في شيء ما يسمع، الأصل أنه إيش لا يسمع الخطيب، ما يستطيع أن يسمع إيش أن يسمع الخطيب، فهذا أجاز له إيش رد السلام. وأجاز له أيضا يعني بعضهم أجاز حتى البدء بالسلام لمن كان بعيدا عن الإمام ولا يستمع أو لا يستطيع أو لا يتمكن من سماع يعني كلام الإمام. وبعض العلماء فرق بالجواز بجواز الكلام إن كان الكلام أو إن كان الخطاب بين أحد المأمومين مع الإمام كما حصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل وقال هلك المال أو يعني وهلك الكراع وهلك الشاة فادعوا الله أن يسقينا، هذا إن كان الكلام يقول يعني متوجه للإمام وبما فيه مصلحة عامة للمسلمين هذا جائز يعني أجاز فعل إيش هذا الصحابي ومن فعل مثل فعله في يعني مثل حال هذا الفعل من احتياج الناس إلى دعاء الإمام أو إلى طلب الطلب من الإمام أن يدعو للاستسقاء وغيره. فإن كان الكلام قطعا بما فيه مصلحة عامة للمسلمين جاز للمأموم، وأما الإمام فيجوز له أن يتكلم أو أن يكلم الناس بما شاء سواء كان في أمر الخطبة أو كان في أمر إيش آخر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني قال للمصلي إيش قال قم فصلي. نعم. وهكذا والله أعلم. نعم. قال الشارح مسألة إلا الإمام أو من كلمه الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل صليت يا فلان وقال وهو على المنبر إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين، ولحديث أنس في الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم هلك الكراع وهلك الشاء. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، والسنة فعلها في المصلى، وتعجيل الأضحى وتأخير الفطر، والفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة، ويسن أن يغتسل ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام فصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة، يكبر في الأولى 7 بتكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام، ويرفع يديه مع كل تكبيرة، ويحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين، ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة، فإذا سلم خطب بهم خطبتين، فإن كان فطرا حثهم على الصدقة وبين لهم حكمها، وإن كان أضحى بين لهم حكم الأضحية، والتكبيرات الزوائد والخطبتان سنة، ولا يتنفل قبل صلاة العيد ولا بعدها في موضعها، ومن أدرك الإمام قبل سلامه أتمها على صفتها، ومن فاتته فلا قضاء عليه، فإن حب صلاها تطوعا إن شاء 2 وإن شاء 4 وإن شاء صلاها على صفتها. ويستحب التكبير في ليلتي العيد في ليلتي العيدين، ويكبر في الأضحى عقيب الفرائض في الجماعة، من صلاة الفجر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. وصفة التكبير شفعا: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل مصر سقطت عن سائرهم، بدليل قوله سبحانه: فصل لربك وانحر، المشهور في التفسير أن المراد به صلاة العيد، وهو أمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده كانوا يداومون عليها، ولأنها من شعائر الإسلام الظاهرة فأشبهت الجهاد. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. طبعا صلاة العيدين أو صلاة العيد ما يعني مجمع عليه من حيث المشروعية، من حيث مشروعية صلاة العيد صلاة العيدين، أقول أجمع الفقهاء والعلماء جميعا على أنها تشرع، وأنها من شعائر الإسلام، وأنها من الشعائر الظاهرة لدين الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أنها قد شرعت في السنة الأولى من الهجرة، في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: لما قدم علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم قدم علينا الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان، يعني لأهل المدينة، لأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ فقال يعني فقالوا له: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. فشرعت يعني هذه الصلاة أو صلاة العيد، وكذلك يعني إظهار الفرح والسرور في يعني يوم العيد، أقول في السنة الأولى من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. حكم هذه الصلاة طبعا يعني الكل يتفق على مشروعيتها، ولكنهم اختلفوا في إيش؟ في حكمها. الأحناف أبو حنيفة رحمه الله والأحناف جميعا طبعا قالوا أنها إيش؟ واجبة، وهذا على الأصل الذي عند الأحناف في أصول الفقه، أنهم يفرقون بين الفرض وبين الواجب، يفرق الأحناف بين الفرض وبين الواجب. فعندهم صلاة العيد قطعا إيش؟ على الوجوب، وأما الصلوات الخمس على أنها إيش؟ فرائض. المالكية والشافعية قالوا أنها سنة مؤكدة، سنة عين على كل مسلم، ولكنها يعني سنة مؤكدة، يعني تفوق أو تزيد على إيش؟ على مطلق الندبي ومطلق السنية. وأما الحنابلة كما قرأتم وكما قرأنا أنها فرض كفاية، أنها فرض كفاية إذا فعلها كم؟ 40 من أهل المصري سقطت عن الباقي، فإن لم يقم بها يعني هذا العدد، إن كان أقل عددهم أقل من 40 إيش الحكم؟ طبعا يأثم الجميع، لا بد أن يعني تصلى صلاة العيد بأقل إيش بما لا يقل عن إيش 40. عن 40 من أهل المصري أو أهل القرية والمدينة. طبعا أدلة الأحناف وأدلة الحنابلة واحدة، يعني قول الله عز وجل فصل لربك وانحر على أنه أمر دل على الوجوب، ولكن طبعا حمل أولئك الوجوب على الإطلاق وقيد الحنابلة الوجوب على إيش؟ على الكفاءة فقط، وليس يعني وجوبا يعني عينيا أو فرضا عينيا. وأما طبعا المالكية والشافعية أيضا استدلوا بعين هذه الأدلة، ولكن قالوا هذا الأمر يصرفه حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي عندما سأله أو عندما أخبره عن الصلوات إيش الخمس. إيش قال الأعرابي؟ قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فقالوا لا يقال بفرض ولا بواجب في أي صلاة عدا الصلوات إيش عدا الصلوات الخمس. وهذا قطعا يعني حكم عام أو يعني قاعدة عامة عند الجمهور، ولكن الحنابلة في بعض المسائل أو في بعض الأمور أو في بعض الصلوات التي تصلى جماعة وتعد من شعائر الإسلام أقول يعني أكدوا هذا الحكم، ولا قطعا هم في الأصل مع الجمهور مع الشافعية ومع الحنابلة مع المالكية، ولكن إن كانت الصلاة من شعائر الإسلام كصلاة العيد و يعني صلاة أيضا صلاة العيد الأضحى وعيد الفطر، وكذلك يعني قالوا أيضا في صلاة الكسوف أو الكسوف ما تصلى جماعة أقول يعني ذكروا فيها أنها فرض على الكفاية، يعني أعطوها حكم يعني زائد عن مجرد إيش أو عن السنة المؤكدة. وأما قطعا الأصل هو حديث الأعرابي في الاستثناء، والأحناف قطعا يعني كما قلنا الأصل عندهم التفريق بين الفرض، يعني حملوا حديث الأعرابي على إيش على الفريضة وقالوا هذا وجوب، والوجوب عندهم أقل درجة من إيش من الفريضة. نعم، طبعا الراجح قول المالكية وقول الشافعية أنها سنة مؤكدة. نعم. مسألة. قال الشارح وأول وقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في هذا الوقت. نعم، بالنسبة للوقت يعني صلاة العيد من طلوع الشمس وارتفاعها قدر ميلين أو رمحين إلى زوال الشمس، يعني إلى قبيل وقت إيش وقت الظهر. نعم. قال الشارح مسألة والسنة فعلها في المصلى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يفعلونها في الصحراء، فإن كان ثم عذر من مطر أو نحوه لم يكره فعلها في الجامع، لما روى أبو هريرة قال أصابنا مطر في يوم عيد فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، رواه أبو داود. نعم، طبعا الأصل يعني صلاة العيد أنها تصلى في المصلى خارج يعني المصر أو خارج العمران وخارج حدود البيوت وغيرها، ولكن إن كان في عذر من مطر أو ثلج ونحوه قطعا جاز لهم أن يصلوها في إيش في الجامع. نعم، للحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج بالفطر والأضحى، وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن القيم وغيره أنه صلى بهم يعني في يوم كان المطر فيه شديدا صلى بهم العيد في مسجده عليه الصلاة والسلام، ويقولون أن هذه ما كانت إلا مرة واحدة، فالأصل فيها ليش للعذر، إن كان في عذر يمنع من الخروج يجوز إيش أن تصلى في المساجد. نعم، وأما إن ما كان في عذر فالأصل أن تصلى. وبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يستثنون يعني صلاة العيد في المسجد الحرام في مكة، يقولون أولا لمشقة الخروج إلى خارج مصر أو إلى خارج مكة قطعا لأنها يعني تحيط بها إيش الجبال وليس فيها أرض فضاء، وثانيا لسعة يعني المسجد الحرام وأنها تسع المصلين فتصلى استثناء، لكن ما في دليل قطعا إلا يعني هذه الأمور التي يعني رأوها ويعني رأوا أنها يشق على أهل مكة الخروج إلى إيش إلى المصلى إلى خارج يعني أو إلى ما وراء الجبال التي تحيط بالمسجد الحرام. نعم. قال الشارح مسألة. في مسألة ما تكلمنا عنها في صلاة العيد، لكن نخليها إلى آخر صلاة إيش صلاة الجمعة، وهو اجتماع إيش اجتماع العيد واجتماع الجمعة في يوم واحد. نعم. قال الشارح رحمه الله والسنة تعجيل الأضحى وتأخير الفطر، لأن السنة إخراج الفطرة قبل الصلاة ففي تأخيرها توسيع لوقتها، ولا يجوز التضحية إلا بعد الصلاة ففي تأجيلها مبادرة إلى الأضحية. نعم، هذا بالنسبة للوقت، نحن قلنا الأصل في الوقت قطعا أنه يبدأ من ارتفاع الشمس إلى الزوال، ولكن يستحب أيضا التفريق بين صلاة الأضحى وصلاة الفطر لهذه يعني الأداب الشرعية، فنعلم أن في يوم الفطر في يوم عيد الفطر قطعا يستحب أو يعني يجب إخراج زكاة الفطر قبل أداء الصلاة، فمن فاتته وأخرجها بعد الصلاة فإنها صدقة إيش يعني مطلقة ولا تعتبر من صدقات إيش. لذلك يستحب أن يعني نمهل الناس ويعني توسع لهم الفرصة فيعني يتم تأخير أو بعض تأخير لصلاة إيش عيد الأضحى. وأما عيد الفطر وأما الأضحى فلأن هناك عملا وشغلا يشتغل به الناس بعد إيش، لأنه قطعا الأضحية ما يمكن يعني تقدم أو يعني تذبح قبل إيش قبل الصلاة، إذا نبكر حتى نوسع للناس إيش الوقت أنهم يتمكنوا من ذبح الأضاحي وغيرها. ثم أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخرج لصلاة الفطر بعد أن إيش بعد أن يفطر، وهذه تجي الآن يعني، فلذلك يعني يفطر ثم يخرج ما في مانع لو أخر لأنه ما خرج إيش صائما. وأما خروجه لصلاة الأضحى أو لعيد الأضحى فإنه كان لا يأكل شيئا، لما حتى يتمكن من الأكل من إيش من أضحيته. لذلك نبكر حتى قطعا لا يعني نشق على الناس أو لا يشق على الناس في مسألة عدم إيش الطعام وبقائهم يعني على الصيام وعلى عدم أكل شيء، ليتمكنوا من إيش من التعجيل في ذبح أضاحيهم ثم من البدء بها قبل أكل غيرها في ذلك اليوم. نعم. مسألة: ويسن الفطر في الفطر خاصة قبل الصلاة ويمسك في الأضحى. إيش العلة؟ حتى لا يسمع صائمة، لأنهم كانوا قطعا يعني بعد شهر رمضان فحتى نخالف إيش نخالف الصيام، قطعا الأفضل كنا في شهر رمضان نبقى على الصيام، فهنا حتى نخالف ما واحد يقول لا ما نفطر إلا بعد صلاة الفطر. لا، صلاة الفطر ليس لها علاقة إيش قطعا بالطعام والشراب أو بالفطر والصيام. نعم، وجب الفطر بحلول إيش أو برؤية الهلال أو بإكمال عدة شهر رمضان. نعم، لكن كثير من الناس يقول لا ما يجوز أبدا ناكل حتى إيش، وهذا قطعا من الغلو في دين الله عز وجل. لذلك السنة أن نأكل قبل الخروج إلى إيش، نعم، حتى يعني نقطع عادة إيش عادة العادة والفعل الذي كنا عليه في شهر رمضان. وقطعا في هذه الأزمنة كما قلت يعني يبتدع كثير من الناس ويرى أنه يجب عليه أن يتم صيامه حتى يؤدي صلاة إيش صلاة العيد، فقطعا لهذه البدعة أيضا يسن الطعام والشراب قبل الخروج إلى الصلاة. نعم. ويمسك في الأضحى حتى يصلي، لما روى بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوما ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه الترمذي. نعم، كذلك عن أنس كان النبي لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، والسنة طبعا الأكل يعني البدء بالرطب ثم بالتمر كما هو الشأن في إيش في رمضان، وكان يأكلهن وترا يعني خمس ثلاث خمس سبع تسع هكذا. نعم. مسألة: ويسن أن يغتسل ويتنظف ويسن أن يغتسل ويتنظف ويتطيب، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم جمعة من الجب من الجمع قال في يوم جمعة من الجمع: إن هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين فاغتسلوا، ولأنه يوم شرع فيه الاجتماع للصلاة فسن فيه ذلك كالجمعة. نعم، ويعني الاغتسال والتطيب ولبس يعني أجمل الثياب وأطيب الثياب هذا قطعا كله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن القيم كان يقول النبي حلة طيبة يلبسها للعيدين والجمعة، يعني جعل ثوبا خاصا وحلة خاصة لا يلبسها عليه الصلاة والسلام قطعا إلا في إيش إلا في الجمع وفي الأعياد تجملا وتطيبا ويعني إقامة لهذا الشرع، ويعني جعل هذه سنة في هذه الأمة. نعم، وكذلك عبد الله بن عمر ثبت أنه كان يغتسل، يعني ذكروا آثارا كثيرة عن الصحابة أنهم كانوا يغتسلون، وذكروا أن ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يخرجون إلا بعد إيش إلا بعد الاغتسال في يوم العيد. نعم. مسألة: فإذا حلت الصلاة تقدم الإمام وصلى بهم ركعتين بلا أذان ولا إقامة ولا خلاف بينهم أن صلاة العيد مع الإمام ركعتان، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ ستا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية بعد القيام من السجود خمسة، لما روت عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس سوى تكبيرة القيام، رواه أبو داود. نعم، طبعا عدم الأذان إذا حلت الصلاة أي حل إيش وقت. وقتها إذا دخل وقت إيش الصلاة، طبعا يقوم الإمام أو يبدأ الإمام بالصلاة قبل إيش قبل الخطبة، وهذا هو الأصل. وأيضا هذه الصلاة تصلى بلا أذان ولا إقامة ولا نداء، يعني كقول بعضهم الصلاة إيش يقولون الصلاة جامعة والصلاة جامعة، هذا كله قطعا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لما روى البخاري ومسلم عن ابن عباس يقول لم يكن يؤذن لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وكذلك عن جابر رضي الله تعالى عنه يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. فالأصل قطعا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أذان ولا إقامة ولا نداء. فالأصل قطعا الاقتداء والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أذان ولا إقامة ولا نداء ولا يعني أي أمر يعني يراد به، بل يعني هذا أمر معروف لأنه العيد، صلاة العيد قطعا ما تكون إلا بعد الانتهاء من يوم إيش من شهر رمضان، وهذا أمر معلوم، إذن لا يحتاج فيه إلى إيش إلى الإعلام وإلى النداء. كذلك في يوم الأضحى ما يكون بعد يوم عرفة، هذا اليوم العظيم والناس كلهم قد علموا دخول يوم عرفة، ثم بعد ذلك يعرفون قطعا دخول إيش دخول يوم النحر ويوم العيد، وهذه أيضا شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام لا ينبغي التغافل عنها، بل ينبغي الاستعداد لها قبل حلولها وقبل مجيئها، نستعد يعني لهذه الشعيرة العظيمة ولهذا اليوم العظيم. لذلك لم يحتج فيهما أو لم يحتج الناس فيهما إلى إيش إلى الأذان والإقامة والنداء والإعلان وغيرها. وأما يعني صفة التكبير يقول يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، يعني بعد تكبيرة الإحرام، فذكر العدد هنا، وقطعا هذا هو الرأي الراجح عند الحنابلة أنهم، وهذا رأي أيضا كثير من أهل العلم، أنهم يكبرون أو أن الإمام يكبر ستا عدا تكبيرة إيش الإحرام، يعني مع تكبيرة الإحرام كم سبع تكبيرات، وفي الثانية عدا تكبيرة القيام يكبر كم خمسا، فمع تكبيرة القيام كم تكون ستا. هذا قطعا قول، وهناك قول آخر أيضا عليه جمهور كبير جدا من الصحابة ومن التابعين، وكذلك قول الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمه الله جميعا، أنه يكبر في الأولى سبعا عدا الإحرام، يعني مع الإحرام كم ثمانية صاروا، ويكبر في الثانية يقولون يعني خمسا عدا أيضا إيش عدا تكبيرة القيام، فيكون المجموع كم. فالاختلاف في إيش في الركعة الأولى، هل السبع يعني يدخل ضمنها إيش تكبيرة الإحرام أو لا يدخل ضمنها تكبيرة الإحرام. ويعني هذا القولان قطعا قول عدد كبير جدا نقول من الصحابة ومن التابعين ومن الأئمة، والحديث قطعا يعني أصل الاختلاف في أو ذكر هذين القول، الحديث عائشة التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات، سوى يعني في رواية تقول سوى تكبيرتي الركوع، حملوا هذه الزيادة سوى تكبيرة الركوع طبعا في الأولى على القيام وفي الثانية على إيش تكبيرة القيام، فقالوا سبع عدا تكبيرة الإحرام وخمس عدا تكبيرة إيش، صار المجموع كم ستة ثمان طبعا في الأولى وكم وست يعني في الثانية، أو يعني نقول عدا تكبيرة الإحرام وعدا تكبيرة القيام كم سبع وكم وخمس، يعني 12 تكبيرة قطعا زيادة على التكبيرات المعهودة في الصلوات أو في أصل الصلوات الأخرى. القول الثاني قالوا لا، السبع مع تكبيرة الإحرام، وهذا قطعا ما ذكره الشارح هنا وما ذكره المصنف أيضا، يقول يكبر في الأولى سبعا بتكبيرة الإحرام، أي عد الإحرام من إيش من السبع. نعم، وفي الثانية خمس عدا القيام، وهذا موافق، هذا قول الإمام مالك أيضا وقول الإمام أحمد وقول يعني عليه كثير من أهل العلم من الصحابة ومن التابعين وغيرهم. لذلك يقول الشوكاني وغير الشوكاني يقول يعني لكل القولين أدلة، ويعني من ذهب إلى هذين القولين من أهل العلم من الصحابة ومن أئمة التابعين وغيرهم فالأمر فيه سعى بجواز فعل هذه وإيش وتلك. هناك طبعا أقوال كثيرة، الحقيقة الشوكاني تتبع هذه الأقوال جمع أكثر أظن تقريبا 10 أقوال في عدد إيش أو في أعداد يعني التكبيرات. تعرف إيش عند الأحناف؟ أربع. في بعض يعني ذكر الشوكاني بعض هذه الأقوال أنها سبع في الأولى وسبع في الثانية، هذا أيضا قول يعني مشهور ونسبه الشوكاني لبعض الصحابة. ثم ذكر يعني مذهب الأحناف يقولون في الأولى ثلاث عدا تكبيرة الإحرام، وفي الثانية ثلاث ولكنها تكون إيش عدا طبعا عدا تكبيرة القيام لأنها تكون بعد القراءة، طبعا الأقوال كلها على أن التكبيرات كلها تكون قبل إيش؟ قراءة. قبل القراءة، قبل الفاتحة وقبل قراءة السورة، هذا الأصل. لكن الأحناف قالوا في الركعة الأولى نعم ثلاث، بعد تكبيرة الإحرام قبل القراءة، يعني تكبيرة الإحرام ثم إيش؟ ثم ثلاث تكبيرات، ثم بعد ذلك إيش؟ الاستفتاح وقراءة الفاتحة والسورة. وأما في الثانية يقولون فقطعا يرفع من الأولى إلى الثانية، وبعد الرفع يبدأ بإيش؟ يبدأ بالقراءة، بقراءة الفاتحة ثم بقراءة سورة، ثم بعد الفراغ من القراءة يكبر ثلاثا قبل إيش؟ قبل الركوع، عدا تكبيرة إيش؟ عدا تكبيرة الركوع. هذا قول الأحناف، وذكروا أن هذا يعني كان من فعل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، من فعله وأنه فعله وأنه ذابه، والله سبحانه وتعالى أعلم. وهناك أقول أقوال كثيرة جدا، أقوال كثيرة جدا ذكرها الشوكاني، من أراد تتبعها فليرجع إلى كتاب نيل الأوطار، ويعني يرى الأقوال المختلفة الكثيرة. لكن قطعا الأصل كما قلنا القول الأول والقول إيش؟ والقول الثاني. ومعظم الفقهاء والعمل يعني عند جماهير المسلمين الآن أنها سبع تكبيرات في إيش؟ في الأولى مع تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية عدا تكبيرة إيش؟ عدا تكبيرة القيام. نعم عندهم سبع، وفي الأمرين سعى. نعم بدون تكبيرة كيف؟ أقول أن نعمل. أيوة بدون تكبيرة، بدون تكبيرة الإحرام. أيوة. ماشي. أيضا هذا قول يعني سائغ وله أدلة وله إيش من يعني قال به. نعم هو الظاهر الاختلاف يعني في هذه اختلاف الناس في العدد، لأن بعضهم ذكر عن عمر بن الخطاب يعني في صلاة عمر أنه كان يكبر سبع عدا تكبيرة الإحرام، مع أنه بعض التابعين نقل عن عمر بن الخطاب أنه كان يكبر سبع بتكبيرة إيش، فظاهر أنهم يخطئون. يعني شوف الواحد عندما يصلي يسهى أحيانا ما يعرف الإمام إيش كم كبر، يعني فهذه اللخبطة في العدد الظاهر هي إيش سبب يعني الاختلاف في القول الأول والقول الثاني، لأنه الخلاف يعني بينهما إيش خلاف يسير جدا. نعم. قال الشارح مسألة: ويرفع يديه مع كل تكبيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع. نعم المسألة الأولى فيه. انتهينا. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير، وروى الأثرم عن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد، ولا يعرف له مخالف. أظن ما هو عمر، أظن ابن عمر. في نسخ يعني محقق إيش؟ عمر عندكم كلكم؟ عمر هو المشهور عمن؟ عن عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر. نعم. طبعا يعني هذا رفع اليدين في التكبير هذا يعني الأصل قطعا يعني أثر عبد الله بن عمر، وهم دائما يقولون أنه عبد الله بن عمر يعني كان مشهورا بين الصحابة بإيش؟ بشدة يعني تحريه ومتابعته لمن؟ النبي. فيستأنسون بما يفعله من؟ عبد الله بن عمر استئناسا كثيرا جدا، على أنه متابع فيه، وأنه أن عبد الله متابع فيه لمن؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن يعني حتى رفع اليدين يدخل في عموم الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر عند الإمام أحمد، يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير، هذا عام. أقول يدخل أيضا في إيش؟ يدخل في هذا العموم، يدخل في عموم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان عبد الله أو يحمل يعني فعل عبد الله على أنه تفسير لإيش؟ لما رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. والحقيقة بالنسبة للتكبيرات يعني حكمها هو ذكر من فوق ولا ما ذكر؟ يذكر. بعد ذلك يذكر. نعم. كيف؟ أيوه. ما أسمع. لا نكتب الأسئلة بعدين. هذا الاتفاق. طيب اسأل. ما ذكر شيء حكي. اسأل. ما ذكر في التكبير. نعم. لا أظن ذكر فوق ولا لا. ما ذكر. إلا كيف التكبيرات الزوائد والخطبتان سنة. أنت قرأتها قبل قليل. إيه في الأخير من. أيوة تفضل عبد الرحمن. صلاة الجنازة. أيوة. الفعل من فعل عبد الله بن عمر على وجه الخصوص. نعم. لكن عندنا حديث عام عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عبد الله بن عمر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه تكبير. يرفع يديه ايش؟ في التكبير. فبعضهم يحمل العموم على جميع التكبيرات، والبعض الاخر خصصوا هذا العموم لما رواه كثير من الصحابه، خصصوا فيه المواضع التي كان يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ يدي عند يعني تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وعند الرفع من إيش من الركعتين الثانية ومن التشهد الأول. نعم كذلك على إما على العموم وعلى فعل عبد الله بن عمر، أما على الوجه التخصص ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إلا الحديث العام هذا وفعل من عبد الله بن عمر. نعم شيخ نقص الأسئلة كثيرة جدا. لا ننتهي من الباب يا شيخ، إيش نقص؟ ها ما ينتهي ليش؟ ما باقي شيء يا شيخ، ما باقي أبدا، ما في مسائل كثيرة. قال الشارح مسألة: ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين لما روى الأثرم في سنة. طبعا يعني ما ذكرناه بالنسبة للتكبيرات يعني قول الأحناف لا شك أنه قول إيش؟ قول ضعيف يعني لا يعمل به، وهو قول مرجوح لما يعني ثبت من أقوال الأئمة وجمهور الصحابة وغيرهم. وكذلك عندنا آثار كثيرة جدا، يعني حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد النبي صلى الله عليه وسلم كبر في صلاة العيد سبعا في الأولى ثم قرأ، شوفوا يعني أمر منصوص عليه ويعني مقطوع، ثم قرأ ثم كبر فركع ثم سجد ثم قام فكبر خمسا ثم قرأ. ها في التكبيرة الزواج كلها قبل إيش؟ وكذلك حديث عبد الله بن عباس يقول في الأولى سبع تكبيرات بتكبيرة الافتتاح وفي الآخرة ست بتكبيرة إيش؟ الركعة، كلهن قبل القراءة. أقول فما ثبت يعني، وهذا قطعا يرد قول من الأحناف. نعم ونذكر المسألة، التكبيرات هذه كلها قطعا حكمها أنها سنة، يعني هذه التكبيرات قطعا، وكذلك الخطبة كما سيذكر نذكرها الآن عند ذكر التكبيرات أنها سنة، لا تبطل الصلاة بتركها لا عمدا ولا سهوا. يعني إنسان ما كبر على طول جاء صلى إمام وصلى صلاة عادية جدا تكبيرة واحدة ثم إيش قرأ ثم قرأ، هذا ما عليه شيء، سواء كانت ترك إيش عمدا أو كان إيش سهوا، فالصلاة صحيحة وتعتبر صلاة عيد ولا يعني تحتاج لا لسجود سهو ولا لغيره. نعم قال: ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بين كل تكبيرتين لما روى الأثرم في سننه عن علقمة. في سننه ولا سنته؟ في سننه. نعم هو وقت سنتي أنا سنة. طيب في سننه عن علقمة أن علقمة وعبد الله بن مسعود وأبا موسى وحذيفة خرج عليهم الوليد بن عقبة قبل العيد يوما فقال: إن هذا العيد قد دنا فكيف التكبير فيه؟ فقال عبد الله: تبدأ تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك إلى أن قال: وتركع ثم تقوم فتقرأ وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو ثم تكبر وتفعل مثل ذلك. وذكر في الحديث فقال أبو موسى وحذيفة صدق. نعم نعم قل دليل لهنا على على أن التكبيرات بعد الصلاة بعد القراءة كيف استدلون كيف منين شو جلس ما رجعتها شيخ، بس أذكر أن حديث على القمر عبد الله وحذيفة ما ذكروا حتى ما ذكروا بعد القراءة ثم تكبر للركوع تحمل على إيش. نعم لكن الأدلة في القول الأول قطعا كثيرة جدا على أنها إيش كلها قبل إيش قبل القراءة، هذا الأصل. بالنسبة لي يعني الفصل أو عدم الفصل بين التكبيرات الزوائد قطعا يعني قول الأحناف والمالكية أنه يجب على الإمام والمأموم أن يوالي بين هذه التكبيرات ولا يفصل بينهما بذكر ولا غيره، لأنه لم يثبت ولم يشرع عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، ويشددون في هذه كثير، فلا بد من إيش سرعة التوالي الله أكبر الله أكبر، هذه قطعا تحدث إيش يعني كما قال الفقهاء تحدث يعني لخبطة إيش عدم المتابعة وعدم هذا بين الإمام والمأموم. الشافعي وأحمد رحمهم الله ورحم الله الجميع يقولون يفصل بين كل تكبيرتين من التكبيرات الزوائد بالحمد لله عز وجل، يحمد الله سبحانه وتعالى ويثني على الله عز وجل ويصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكر هنا، قال يحمد الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وكما هو ما ثبت عن هؤلاء الصحابة علقمة وعبد الله بن مسعود وأبي موسى وحذيفة، قال: تبدأ تكبر تفتتح بها الصلاة وتحمد ربك وتصلى عنه ثم تدعو وتكبر وتفعل مثل ذلك. نعم نعم وتحمد ربك وتصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فهذا قطعا هو الأصل في قول الشافعية وقول الحنابلة الثناء والحمد لله عز وجل والصلاة على الله عليه وسلم. وعقبة بن عامر يقول أنه سأل عبد الله بن مسعود عما يقوله بعد التكبير فقال: يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم مسألة: ثم يقرأ الفاتحة وسورة يجهر فيهما بالقراءة لما روى النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الأعلى. وأتاك حديث الغاشية: وربما اجتمع في يوم واحد فقرأ بهما. وقال ابن المنذر: أكثر أهل العلم يرون الجهر بالقراءة. وفي إخبار من أخبر بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم دليل على أنه كان يجهر، ولأنها صلاة عيد أشبهت الجمعة. نعم، هذا قطعا وأيضا ثبت عن أبي واقد الليثي وغيره من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يعني في صلاة العيد بسورة إشقاف في الركعة الأولى، اقتربت الساعة في الركعة الثانية، أو أحيانا يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث أشبه. ثم يقول: وربما اجتمع في يوم، يعني اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد، فيعني قرأ فيهما، أي أنه أعاد نفس القراءة فيش، يعيد نفس القراءة فيش التي قرأها في صلاة العيد، يعيدها أيضا مرة أخرى فيش في صلاة الجمعة. واجتماع يعني ما دام جاءت المسألة، نذكر الآن الحكم أو ما يعني قاله أهل العلم في اجتماع العيد والجمعة في يوم واحد. طبعا جماعة من المحدثين، وقول الإمام أحمد رحمه الله أنه من صلى العيد سقطت عنه الجمعة، تسقط الجمعة، فيصليها ظهرا وجوبا، يصليها إيش؟ ظهرا وجوبا. هذا قول جماعة من المحدثين وقول الإمام أحمد رحمه الله. وجماعة من أهل العلم أيضا قالوا وجوب الجمعة على من صلى العيد من أهل المصر. أهل المصر وأهل المدينة تجب عليهم إيش؟ الجمعة، كما تجب عليهم وإن صلوا إيش؟ وإن صلوا العيد. فالجمعة إيش في حقهم؟ واجبة على الأصل. على إيش؟ على الأصل. وإنما تسقط عن أهل العوالي وأهل البوادي والذين يشق عليهم المجيء ليش؟ لصلاة الجمعة، إن أتوا لصلاة إيش؟ يعني إن تحملوا المشقة وجاءوا للعيد لا يلزمهم المجيء مرة أخرى لصلاة إيش؟ لكنهم قطعا يصلونها في رحالهم إيش؟ أو في مواضعهم يصلونها ظهرا. وهذا لقول عثمان، قال: من أراد من أهل العوالي أن يصلي الجمعة فليصلي، ومن أراد أن ينصرف فليفعل. يشق على الناس، يعني جاءوا أهل العوالي، جاءوا مثلا إلى صلاة العيد ويعني نبقيهم ويوجب عليهم البقاء لصلاة الجمعة، فخيرهم بين الرجوع إلى إيش؟ إلى أهلهم، وبين البقاء لصلاة إيش؟ لصلاة الجمعة. أبو حنيفة رحمه الله يقول: الجمعة لا تسقط عن أحد، لا قطع أهل المصر ولا أهل العوالي ولا غيرهم أبدا، بل هي واجبة على الجميع. لا يجي صلاة العيد بل يجب عليه المجيء ليش؟ لصلاة الجمعة. لكن قطعا أبو حنيفة رحمه الله كما نعرف أوجب أيضا إيش؟ أوجب صلاة العيد. صلاة العيد عنده إيش؟ واجبة، فواجب على أهل العوالي أن يجوا، وفرض عليهم أن يؤتوا ليش؟ للجمعة. نعم، قول للإمام أو لعطاء بن رباح، يعني هذا الإمام الفقيه رحمه الله، وهو قطعا من التابعين، من أئمة التابعين، يقول: يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة، يكتفى بصلاة العيد عن الجمعة والظهر مع، يعني إذا صلى العيد خلاص ما يصلي. وهذا قطعا ما يعني يشتهر وينتشر بين إيش؟ بين كثير من الشباب، أنه إذا صلى العيد يسقط عن من صلى العيد إيش؟ الجمعة وإيش؟ والظهر. هذا يعني عطاء يستدل بفعل عبد الله بن الزبير، يقول يعني في قوله: عيدان اجتمعا فجمعهما جميعا فصلاهما ركعتين. هذا قول عطاء في فعل من؟ في فعل عبد الله بن مسعود، يقول: فصلاهما ركعتين بكرة ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. فأخذوا أو أخذ من هذا القول عن عبد الله بن مسعود أنه إيش؟ عبد الله بن الزبير قطعا لما كان أميرا، لما كان إيش؟ قطعا الصلوات هذه كلها من يصليها دائما؟ حتى شوفوا هنا الوليد بن عقبة قبل قليل يسأل الصحابة، يعني في صحابة، لكن قطعا صلاة العيد لازم يصليها من؟ لازم يصليها الأمير. فجاء ما كان يعرف، فجاء وسأل الصحابة عن إيش؟ عن كيفية صلاة العيد. فلما كان عبد الله بن الزبير أميرا أقول هكذا فعل، ها يقول أنه جمعهما في صلاة واحدة بكر فيها، ثم ما زاد على أن صلى بعد دخول وقت إيش؟ وقت العصر، رضي الله ورحمة الله عليهم أجمعين. طبعا الصحيح والراجح، والحقيقة هذه الأقوال كلها يعني خاصة الذين قالوا بإسقاط الجمعة وإسقاط الظهر، يعني رد عليهم الإمام ابن حزم رد قوي جدا. وهذه المسألة مما يذكرون أن ابن حزم يعني استعمل فيها إيش؟ استعمل فيها الرأي والقياس، يقول أن الظهر قطعا، وأن صلاة الجمعة يعني هذه من فروض الفروض الواجبة في الإسلام، وصلاة العيد قطعا أنها إيش؟ على الاستحباب. يقول: فكيف يعني يسقط الواجب أو يسقط الفرض بما هو إيش؟ بما هو مستحب في شرع الله عز وجل. لذلك أفرد الصحيح والراجح أن يعني الجمعة يعني من كان يعني يتيسر عليه حضورها لفعل عثمان ولقول عثمان فعليه الجمعة قطعا. وأما أهل العوالي وأهل من يعني يشق عليهم المجيء يعني مرتين لصلاة العيد ثم لصلاة الجمعة فهؤلاء يكتفون. وأما الظهر فلا سقوط. وأيضا فعل عبد الله بن الزبير كما قاله كثير من أهل العلم لا يدل على أنه ما صلى، هو ما جاء للجمعة ما خرج لهم، لكن كيف يعرف كيف تعرفون أنه ما صلى إيش في حاله وفي منزله صلى الظهر؟ قطعا ما يعرف، هو ما خرج، خرج مرة واحدة فقط وجمع بهم أو صلى بهم صلاة واحدة. وبعض العلماء يقولون هذه الصلاة التي صلىها جمع صلىها في يعني في وسط النهار، يعني جمع بين بدء إيش وقت صلاة العيد وأول وقت صلاة إيش وصلاة الجمعة. وتعرفون لما تكلمنا عن صلاة الجمعة قلنا أن وقتها يبدأ من متى؟ الوقت يبدأ من متى؟ من الشروق. من شروق الشمس. نعم. من شروق الشمس كصلاة إيش؟ كصلاة العيد يعني كما قلنا وكما ذكرنا عن كثير من أهل العلم. فلذلك يقول قد يكون عبد الله بن الزبير يرى ذلك